أيها المستمع الكريم مع الآيات من سورة الإسراء: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، إلى قوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. وقد عرفت من قبل ما تشتمل عليه هذه الآيات من أنواع التكاليف، وهذه التكاليف هي سعي الآخرة التي قال الله عنها: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ومن فطرة هذا الدين أن جعل صلاح الدنيا بعمل الآخرة، فإن عمل الآخرة وسعيها هو مضمون البر الذي تنسده الدنيا لتظفر بالسلام والأمن. إن الأعمال الصالحة مع الإيمان بالله هي زاد الإنسان إلى جنة الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. فأين تقع هذه الأعمال الصالحة؟ إنها تقع في الدنيا، ويكون الجزاء في الآخرة من جنس العمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وما دامت الدنيا هي دار العمل الذي يتم عليه الجزاء، وما دامت الدنيا هي دار العمل الذي يتم عليه الجزاء في الآخرة، فإن سعي الآخرة يحقق أفضل الروابط بين الناس في الدنيا. والراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. إن الإيمان بالله واليوم الآخر يمنح الدنيا رشدها وخلقها، ويعطي الآخرة حظها ونعيمها، ويمسك بزمام الإنسان راشدا في الدنيا موصولا بالآخرة. فتستبين الحكمة من الخلق، ويرتفع العبث من منطق الفكر، فتمضي الحياة ندية بذكر الله، وتأتي الآخرة آمنة مطمئنة برحمة الله. إن الإيمان بالله واليوم الآخر يضع في كل شيء خلقه، أي يضع فيه عنصر النجاة، إذ يجعل إنسانية الإنسان هي التي تسيطر على شؤون الحياة، وهي التي تسرع به إلى العمل إلى الخير عملا وتخليدا. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولم أر شيئا ضر بصاحبه، وأمنه من العواصف الهود والأمواج المظلمة الصاخبة مثل ما فعل الإيمان بالله واليوم الآخر. بر به في الدنيا فطرد اليأس من قلبه، وبعث الطمأنينة فيه بذكر ربه. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وجعل الأحداث تبنيه ولا تهدمه، والمصائب تعليه ولا تصغره، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أقام في نفسه الغنى فبذل ما في يده للناس، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات، وأحاط نفسه بالقناعة فطمعت في الفضائل. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. والفضائل بضاعة تزكو بالتنافس عليها وتنمو إذا أخذ الجميع منها، وهي تربط بين طالبيها برباط وثيق تجمعهم ولا تفرقهم، تشيع بينهم الإيثار والحب، وتقضي على عوامل الأسرة والبغض. ولم أر جمعا توجه إلى سبيل واحدة فتوحد قصدا وعملا، مثل الركب الساعي إلى الآخرة المتوجه إلى الله. إنه ركب تخشى ذئاب الهوى أن تقترب منه، وتأبى نوازع الشر أن تنزل بساحته. إنه يجير من استجاره ويفي لمن تعهد له، يقول الحق ولو على نفسه، ويعدل في حكمه مع ألد أعدائه. والإنسانية حين يغمرها طوفان الهوى وتلاحقها أمواج الباطل في ظل الحضارة الظالمة المظلمة، ليس أمامها وهي تجرب سبل الإنقاذ وتكاد تلفظ أنفاسها بين أمواج الأحداث المتلاحقة وطوفان الهوى الغامر وصراع الأهواء والشهوات، ليس أمامها إلا سفينة الإيمان بالله واليوم الآخر. وإذا فسعي الآخرة الذي وضح الحق جل وعلا سبيله ويسر طريقه هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والرحمة والبر بين الناس. أما إرادة الحياة الدنيا دون نظر إلى الآخرة فإنه الطريق لخسارة الدنيا والآخرة معا، لأن الإنسان معها لا يثبت لتحقيق قيمة أو مناصرة حق، بل يتذبذب وراء المنافع حيث كانت، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. اللهم ارزقنا صادق الإيمان وبر اليقين، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.